إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. قول يا صابر تعالينا يا ابني أربع تذاكر ديرسوا يا صابر. عارف يا وسيخ إبراهيم يعني أقطع بريمو. وزي العادة يا أولاد أول ما الوابور يخش المحطة هنسرع على البريمو علشان أصحاب الليلة لما يشوفونا نازلين من البريمو ما يستهونوش بينا. أديني عكشتوكوا. أهلا يا أستاذ إسماعيل. إزيك شيخ إبراهيم؟ أهلا وسهلا. إزيك يا أم كلثوم؟ الله يسلمك. إزيك يا شيخ خالد؟ إزيك يا شيخ صالح؟ الحمد لله. أصل أنا رحت لكم البيت عرفت إن أنتوا جايين على هنا خدت الكارتة وجيت على طول. خير يا أستاذ إسماعيل جلكتني. خير بمشيئة الله. أصل أخويا علي بيه مرتب في رمضان صيتي إنما إيه مفيش أخوه. قلت أكيد أم كلثوم تحب تسمعه وهو كمان يحب يسمعها. الشيخ زكريا أحمد. الشيخ زكريا أحمد ده منشي كبير قوي. يبقى بمشيئة الله هتفطروا ويانا في سراية أخويا علي بيه أبو العينين أول يوم في رمضان. يا شيخ ابراهيم احنا مش هنسمع حاجه ولا ايه؟ ايوه حالا. ايه بس عاوزك في كلمتين بعيد عن الصيت. تحت امرك. وانا كمان عايزك في كلمتين. خير يا شيخ ابراهيم؟ خير طبعا. كنت بقول يعني ان اهل البلد كلتهم هيجوا الليله وانت هتنشغل معاهم فقلت يعني لو قلت تاخد اجرتك دلوقتي. انا قصدي يعني خلاص كده احسن. ادي يا سيدي جنيه ونص بزياده ربع جنيه كمان. مبسوط؟ يدوم عزك. وادي جزازه الازوزه اللي شرطت عليها. زي كل الصيطه اللي بيشرطوا يا ابو محمد. خد يا ابو كلثوم اشرب دي عشان صوتك يجلجل. يلا تعال يا شيخ ابراهيم عشان عايزك بكلمتين. لا سيب ام كلثوم. يا عويس يا ادي يا عويس. ايوه. خد يا علي اقف هنا وما تحركش من هنا وخلي بالك من ام كلثوم. اوعى حد يهوب يمتها. تعال يا شيخ ابراهيم. شوف يا شيخ ابراهيم اول ما تلاقي الشومه جت في القلوب تاخد بعضك وتهرب من فتحه الشادر اللي جنب المكان اللي هتنشده فيه وتدخل على الدار ده ولما العركه تهدي تاخد بعضك وتطلع على بلدكم عدل. وليه ده كله يا ابو محمد يا راجل؟ بشيله ولا تنفيره. بصراحه يا شيخ ابراهيم انا لا عندي بنت بجوزها ولا ولد ولا بجيب سبوع ولا عندي طهور. ايه والشادر دي والمعازيم دي كلتها ايه؟ بسم الله عليك جبت المفيد. انا اعلنت ببلدني والبلد اللي جارينا ميت يزيد ان ام كلثوم بنتك هتيجي تحيي ليله عندي. فطبعا اهل ميت يزيد هيجوا عشان يسمعوكم واول ما يطبهم هنشبعهم ضرب. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. أنت معيني ومناعيني يا مورد قلبي ومعيني، أنت معيني ومناعيني يا مورد قلبي ومعيني، ثبتني يوم وقوفي بين يديك، انزل قدم ثبتني يوم وقوفي بين يديك، انزل قدم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، عمري زلل خطبي جلل، رغم ذنوبي عندي أمل. مالي عمل يصلح للعرض عليك والعفو كرم، مالي عمل يصلح للعرض عليك والعفو كرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك. شوفوا يا أولاد، الواحد لازم ياخد أجرته الأول. أيوة أمال، ما هو كتر الحزن يعلم البكا. إزاي يابا؟ ما احنا روحنا فرع عناوي في بلد اسمها ميت رومي وما حصلش أي خناقة ولا حاجة. أيوة، ما هو ديه اللي كشفنا، قعدوا يسمعوا بأدابهم ومحدش في الفرح جر شكل التاني أبدا. خلصنا محصول الرصيد اللي حلتنا في نص ساعة وقعدنا نستنى ان حد يشبك في حد وكم العركة، ما حصلش حاجة. وفضلنا نعيد ونزيد لحد الفجر من غير حتى ما حد يقول لنا قاعد. عشان كده جمعت لكم شوية قصايد وشحات وكترت لكم المحصول وكل شوية بزود فيه، بس المهم الحفظ. مش كده يا خالد؟ مش كده يا صابر؟ ايه يا اولاد، ده انتوا خلاص هتروحوا في النوم. ساعه دلوقتي 12 لربع والقطر على ما يوصل لسه قدامه 10 ساعات وزياده. طب روحوا يا اولاد، شوفوا لكم حاجه تسندوا عليها ونام. الدنيا بعد كام يابا؟ حبيبتي يا بنتي خدي. لا يابا، انت تمرض كده؟ طيب بقول ايه، تعالي نتكلم مع المعاون يمكن قلبه يرج ويفتح لنا الاستراحه. تعالي. ده محمد الصنباطي. مين محمد الصنباطي يابا؟ ده صاحب فرقة وبيحيي أغلبية أفراح المنصورة، بيلعب على العود ويغني لعبد الحمولي وسلامة حجازي ومحمد عثمان. تعالي نسلم عليهم. مكلسو، ازيك يا محمد؟ الشيخ إبراهيم، عاش من شافك يا راجل، أنا من زمن ما شفتكش. هي دي بنتك اللي وصل صيتها المنصورة؟ ايوه، أم كلثوم. أهلا، ازيك يا أم كلثوم؟ ابن رياض، سلم على أم كلثوم يا رياض. هو ديه الوادي الحيلة؟ ربنا كرمني بيه بعد خلف الثمان بنات. ربنا يخليه لك ويطرح لك فيه البركة. كويس إني قابلتك يا محمد، كنت عاوز أستفسر عن جماعة مش هيعلينا لنا من نواحي المنصورة. أنت بتعرف تغني زي أبوك؟ معرفش. طب السميع بيقولوا عليك إيه؟ السميع اللي شفتهم ما بيعرفوش يسمعوا. اصحى يا ام كلثوم، ام كلثوم اصحى، اصحى يا ولد، اصحى وصلنا خلاص. اصحى يا واد، وصلنا. اهم معايا، وصلنا خلاص. احنا مش هنروح على طول، ورانا مشوار الاول. الحمار ده عافي؟ طبعا عافي. انت عارف اللي بيغش حد بيروح جهنم حطس. وهي الحليب بتتغش؟ ما تتغشش ليه؟ اول هام البردعه مقطوع. هو انت هتاخد البردعه كمان؟ دي البردعه قبل الحمار، امال حليلك ازاي؟ الف مبروك، الف الف مبروك يا شيخ ابراهيم. الله يبارك فيك يا عوض، اشتريناه النهارده من السوق عشان ام كلثوم. طب استاذن يا شيخ ابراهيم. بالسلامه يا صابر. وانت يا خالد روح اختك كابس عليها النوم. اصلا الحمير دي اختصاصي. ربنا يكتر زباينك. انما على فين العزمه على الصبح، كشف ولا حلاقه؟ كشف، اصل جاموسه الجواله حفناوي بعافيه شويه، رايح اكشف عليها. كلثوم نامت اول ما حطت جدتها على السرير، راحت في النوم. كان باين عليها. ايه دي؟ الحمار ده ايه؟ اشتريته؟ امال يعني كريم؟ واحنا قليلين يا فاطمه. اربط الحمار كويس يا خال. طب ده احنا النهارده اجرتنا وصلت 150 جرش. جرش؟ يقطع جرش. ربنا يزيد ويبارك. من سنتين ثلاثه كانوا بيحطوا في ايدينا اخر الليل 5 قروش ولا 10، ولما كرمهم يزيد يبقوا 15. البركه في ام كلثوم. ايوه طبعا. ولي الشيخ ابراهيم البلتاجي منشي الزماني، انت ناسي ولا ايه يا فاطمه؟ لا يا اخوي، هو حد يقدر ينكر فضلك؟ وابنك، ابنك الشيخ خالد، انا رايي انه ملوش نظير في المديريه كلها. ربنا يحرسه. ومع ذلك الناس بتطلبنا علشانها. سبحان موزع الارزاق. ايه يا ابو خال، انت هتنام؟ مش تفطر معاي؟ داني على لحم بطني من امبارح مستنياك. بقول لك مطبق ليلتين، عيني ما غمضتش من اول امبارح. ده الناس ما بطلوش دق على الباب، عايزين يعرفوا رمضان بكره ولا بعده. اما ناس غريبه، لما يطلع الهلال هنتسحر. اكمنك يعني امام الزاوي؟ هو ليه امام وضام الرؤيه؟ ما كانش ريال بيتفوشها. اللهم اجعلنا يا مولانا في عامنا هذا وشهرنا هذا وليلتنا هذه من عبادك الفائزين. آمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانت طيب يا عم الشيخ إبراهيم. وانت طيب يا شيخ البلد. منتظرينك عندنا علشان تحيي كل ليلة جمعة في رمضان. بأمر الله، ربنا ما يقطع لك عادة. الله يخليك. السلام عليكم يا شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا شيخ إبراهيم، ناجي معاك أحلب لك بالمرة، ده بكرة موسم. ابن حلال، أنا فعلا عاوز أحلب، بس بكره بعد صلاه الظهر. اوعى تتاخر عن كده، احسن طريق على السنبلاويه. شغل في اول رمضان؟ لا يا سيدي، دي عزومه عند علي بيها ابو العينين. اللهم صل على حضره النبي، ده من اكبر التجار في الناحيه كلها. يا اخي انا نفسي احلق لبيه ولا حتى فندي. ايه انت مش قلت لي انك حلقت البهوات في اسكندريه؟ اهو كلام، هو الكلام بفلوس. عندي لحنا بفلوس. والشيخ زكريا دي حاجه كبيره قوي. الشيخ زكريا ده صيد كبير قوي في مصر. بس انا واخده على خاطري منه. ليه يوم خير؟ ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجه الفنانه انعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين،